بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وموضوع مجامع الكلم في يومنا هذا هو موضوع الرزق. وموضوع الإنسان اللي بيسعى إلى الدنيا والإنسان اللي بيسعى إلى الآخرة. بيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم مصير الاثنين في الدنيا قبل مصيرهم في الآخرة. حديث اليوم ربنا وفقنا في انتقائها، وزي ما شفنا في الأيام اللي فاتت كلها بحاول قدر جهدي أجيب أحاديث غريبة على الود. يعني أنتوا درستوا معانا البخاري، وبحاول أجيب أحاديث يعني تبقى بالنسبة لكم جديدة في الوقت نفسه، يعني تبقى في موضوعات مختلفة، بحيث على ما نخلص الشهر إن شاء الله نقدر نقول إن إحنا لمينا يعني موضوعات كتير قوي، وكل يوم حديثين ثلاثة يفسروا بعض وكده، وبحيث لما تاخد الشرايط بعد كده وتحفظ الأحاديث دي تبقى عندك حصيلة علمية كبيرة، في الوقت نفسه عندك حصيلة من النور. وأعتقد إحنا وصلنا للحديث رقم كام النهاردة؟ 93. يعني شوف ما شاء الله إحنا 93 ده أول حديث. النهاردة فيه 3، ويبقى النهاردة هنكمل 95 حديث. فاضل لنا كم يوم؟ يمكن يكون في الكم يوم دول 10 حديث ولا 15 حديث كمان، يعني هتاخد حصيلة من 110 120 حديث مجموعين بسندهم بتخريجهم. بس زي ما اتفقنا احنا قلنا ايه، حاول انك تحفظ الحديث، حاول انك تحفظه، واذا ما حفظتوش النهاردة لما تاخد الشرايط بعد كده حاول انك تحفظه عشان تبقى انت عندك حصيلة وتستطيع انك تبلغ وتنصح وتأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، بس بعد ما تستوعب الحديث وتفهمه وتعمل به. نسمع الحديث ونسمع الموسيقى في كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشوف الحكمة بتنور ازاي، نشوف اللي قالق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال أوتيت مجامع الكلم. صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه. فإن جبريل ألقى في روعي إن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. شوف النور اللي في الحديث. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق وبر. الحديث معناه سهل جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مفيش حاجة تقرب من الجنة إلا وقلت لكم عليها، يعني ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم. وما ترك فرصة لمخلوق يألف أو يجتهد. مفيش حاجة، ما يعني مفيش مخلوق يقدر يألف حاجة تقربه للجنة ما يكونش النبي قالها عليه الصلاة والسلام، مستحيل. عشان كده البدع مش مطلوبة. عشان كده الحديث اللي سمعناه قبل كده في هذه الحلقات اللي هو كل محدثة بدعة وشر الأمور محدثاته. ما من عمل يقرب إلى الجنة ويقرب من الجنة إلا وقد أمرنا به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام حبا فينا ورحمة بنا، مصداقا لقوله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما فيش عمل يقرب من النار، مش يدخلها بس، لا يقرب منها حتى، إلا ونهانا عن، يبقى لا يؤخذ الحرام والحلال إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محدش يحرم بقى ومحدش يحلل، لأن كل حاجة بينا وكل حاجة إيه واضحة. كويس. الغريب بقى في الحديث الكلام اللي جاي، اللي لأول وهلة يتهيأ لك إنه ملوش علاقة باللي فات، اللي وراها الجملة اللي وراها إيه على طول؟ فلا يستبطئن أحد منكم رزقه. شوف ايه العلاقه بقى، ايه العلاقه بين الكلام بتاع بينت لكم الحلال وبينت لكم الحرام، بينت لكم ايه الطريق اللي يودي للجنه وبينت لكم ايه الطريق اللي يودي الى النار، ايه علاقه ده بالكلام ده؟ فلا يستبطئن احد منكم رزقه، ايه العلاقه؟ مش حاسين ان لاول وهله كده الواحد مش شايف علاقه؟ لا، ده علاقه وثيقه اكيده. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، بيقول له ايه؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الآيات انتوا طبعا عارفينها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا نسألك رزقا، مش معنى كده أنه ربنا بيقول له أنا ما بطلبش منك أنك ترزقني، لا ده معناها لا نسألك رزقا، أي لا نكلفك أن ترزق نفسك، أي لا نسألك رزقا لنفسك تسعى وتتكلف للحصول عليه، نحن نرزقك، دي شغلتنا احنا مش شغلتك انت، دي شغلتنا احنا مش شغلتك انت. خدت بالك؟ يبقى الرزاق مين؟ ربنا. يبقى ربنا ما طلبش مننا ان احنا نرزق نفسنا. هل ربنا امرنا بان نرزق انفسنا؟ لا. امال قال ايه؟ قال وما من دابه في الارض الا على الله رزقه. ادي واحده، خد بالك من الثانيه كمان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران ايه؟ واليه يرجع الامر كله. واليه، اي الى الله يرجع الامر كله. الامر هنا ما هوش مفرد الاوامر، الامر هنا مفرد ايه؟ الامور. واليه يرجع الامر كله، يعني الامور كلها بايده، زي ما قال يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه. فالامور كلها بايده. الامور دي عباره عن ايه؟ كل حاجه. وقوف الاتوبيس في المحطه، انقطاع النور، النملة اللي بيحفر بيته، كل حاجة إليه يرجع الأمر إيه؟ كله، إذا ما فيش حد فيه حاجة. أنا لما أسمعها كإنسان مكلف أسأل نفسي، طيب لما إليه يرجع الأمر كله، إما لنا أنا في الدنيا دي مطلوب مني إيه؟ أعمل إيه؟ ما دام الأمر كله إليه، أما لنا أعمل إيه؟ خد بالك من الآية بقى، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافر عما تعملون. بس ده اللي عليك بقى. يبقى اللي عليك ايه؟ انك تعبده وبعدين تتوكل عليه في سعيك للرزق. ليه؟ لان هو اللي بيرزق مش انت. يبقى في جميع امورك تتوكل على الله. يبقى انت عليك حاجتين اتنين ما فيش غيرهم في الدنيا دي، العباده والتوكل. بس اليه يرجع الامر كله، واليه يرجع الامر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فهمتوا بقى العلاقه والرباط الدقيق بين الكلام؟ نسمع الكلام تاني بقى عشان نشوف الرباط، الرباط الغريب اللي ربط به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، ما من امر او ما من شيء يقرب من الجنه الا قد امرتكم به، وما من شيء يقرب من النار الا ونهيتكم عنه، فلا يستبطئن احد منكم رزقه. شوف، خدت بالك بقى؟ عارف المعنى ايه؟ اشغل نفسك بقى. تشغل نفسك بايه؟ تدور على الحاجات اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام اللي بتودي فين؟ في الجنه. تدور عليها وتدرسها وتذاكرها وتسمعها وتشوفه قالها ايه وقالها امتى وايه موضوعها واعملها ازاي. وتشوف الحاجات اللي خوفك منها وقال لك خلي بالك دي هتودي النار، تبعد عنها قدر المستطاع. قدر المستطاع تبقى دي شغلتك. وبالتالي ما تستبطئش الرزق بقى. اما الرزق جاي لك لا يستبطئن احد منكم ايه؟ رزق. ليه؟ قول كمل. فإن جبريل ألقى في روعي. جبريل أوحى إليه وأدخل في قلبه وفي صدره إنه إيه؟ إنه ما فيش حد، لن يخرج أحد من هذه الدنيا إلا وقد نال المكتوب له منها. لازم يعني لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه. شفت إزاي بقى؟ يبقى إذا معنى كده إنه ربنا تكفل بالأرزاق. أنت وظيفتك في الدنيا بقى مش انك ترزق نفسك ولا ترزق عيالك. ربنا يقول نحن نرزقكم واياهم، وفي حته تانية يقول نحن نرزقهم واياكم. يبقى انت خلاص، يبقى انت مش انت اللي بترزق نفسك. انت تدور على النجاح فين، شوف اللي ينجيك فين، وشوف اللي يهلكك ابعد عنه، واللي ينجيك حاول ايه تمسكه وتعمل بيه، وما تستبطئش الرزق. وبعدين جبريل لما يوحي اليه بهذا الكلام معناه ايه؟ معناه انه مفيش مخلوق بيرزق نفسه، ومفيش مخلوق هيخرج من الدنيا ناقص رزقه، رزقه واخده بالكامل قبل ما يموت. فان ما قدرتش تفهم دي وتستوعب دي، والشيطان غلبك ونفسك الاماره بالسوء غلبتك واستبطأت رزقك، فان حدث يعني واستبطأ احدكم رزقه، اوعى تسعى انك تجيبه من خلال معصية الله ابدا. ليه؟ لان فضل الله لا ينال بمعصيته. ازاي؟ هو كل ما في هذه الدنيا من نعم جاية منين؟ من فضل الله، مش كده برضه؟ هل يمكن ان ينال فضل الله بمعصية الله؟ لا يمكن. اذا اللي هيحاول ياخد رزقه من خلال المعصيه، بالرشوه، بالافساد، بالحرام، بالتجاره في الخمره، بالتعامل بالربا، بالسرقه، بالنهب، اي واحد هيحاول ياخد رزقه بالشكل ده مش هياخد حاجه مش مكتوبه له. المسكين ده مكتوب له، بس هو مد ايده سرقه قبل ربنا ما يديهوله. زي ما تكون انت محضر في جيبك 10 جنيه هتديهم لشغال عندك لوجه الله، وحطتهم في جيبك محضرهم، فاستعجل خلاك اتدورت ورحت الاوضه الثانيه راح مد ايده في جيبك خد ال 10 جنيه. ده مثال بسيط يعني. طب ما انت لو كنت استنيتنا كنا هيديهم لك. انت لو اخذتهم من حرام هيطردك مش هيشغلك عنده بعد كده، ولو كنت استنيت كان اديهم لك وكنت تقول ربنا يخليك كتر خيرك كنت فضلت عنده تاخد منه كل شويه. فكذلك اللي بياخد رزقه من الحرام ده لو انتظر لجاءه هذا الرزق بس من حلال، فاختار هو طريق الحرام. لكن يستحيل واحد ياكل لقمه مش كاتبها له ربنا. انت عارف الرغيف اللي بتاكله؟ الرغيف اللي بتاكله معمول من الدقيق. الدقيق ده معمول من القمح. القمح ده قمحيه جايه من الغضه، وقمحيه جايه من الغضه، وقمحيه جايه من الحته دي، وقمحيه كده، مش كده برضه؟ قمح متجمع. تعرف القمحيه قبل ان تجنى من سنابلها مكتوب عليها اسم آكلها. مفيش حبة هتخش بطنك إلا عليها اسمك، ويستحيل ياخدها غيرك. وانت بتبقى قاعد تاكل مع بني آدم تاني في طبق واحد، واللقمة في بقك يا دوبك بتستعد تاخد اللقمة التانية، هتاخد حاجة معينة قبل ما تمد ايدك بتلاقي اللي قدامك كان مد ايده خدها، زي ما بيقولوا تكون فوقك وتقسم لغيرك. مفيش جلابية انت لابسها منسوجة من قطن او من صوف الا ومكتوب على حتة القطن اسمك، ومكتوب على الصوفة وهي في ظهر الخروف اسمك. مفيش حاجة تروح بره، ده كله. ده النهاردة الانسان الضعيف الغلبان بيعمل كل حاجة بالكمبيوتر وبالزراير، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فاستبطاء الرزق خطأ، استبطاء الرزق خطأ. والأكثر خطأ، الأكثر منه خطأ أن يدعوه استبطاء رزقه إلى إيه؟ أخذ الرزق من المعصية. نسمع الحديث مرة تانية وتشوف الحلاوة اللي في الحديث. يعني إحنا خلاصة الحديث ده حاجتين: اشغل نفسك بما ينجيك من النار ويدخلك الجنة، اللي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تدرس حديثه، ولازم تشوف سنته، ولازم تعرف هو بينصحك كان بيقول لك ايه. النقطة الثانية: ما تستبطئش رزقك، لان رزقك عند الله، هيجيلك، ما انتش هتموت قبل ما تاخده. واوعى يدعوك ذلك الى انك تمد ايدك وتاخد رزقك من حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه. فإن جبريل ألقى في روعي إن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب. سامع؟ اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني تطلب الرزق بالمعروف بالجميل من الأمور، بالحلال مش بالمعصية. ولما تسأل الله برضو، تسأل الله برضو السؤال الجميل، ما تستبطئش. فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب نسمع بقى الحديث اللي جاي، هيورينا حاجة غريبة قوي. اللي هي ايه؟ احنا سمعنا الحديث، في ناس هتفهمه، في ناس هتحفظه، في ناس هتعمل بيه، في ناس غافلة هتسمع من هنا وتخرج من هنا، هتسمع وما تعملش. بدل ما يقولوا سمعنا وأطعنا هيقولوا سمعنا وعصينا. طيب نسمع بقى الحديث اللي جاي، هيورينا حاجة غريبة قوي. اللي هي ايه؟ احنا سمعنا الحديث، في ناس هتفهمه، في ناس هتحفظه، في ناس هتعمل بيه، في ناس غافلة هتسمع من هنا وتخرج من هنا، هتسمع وما تعملش. بدل ما يقولوا سمعنا وأطعنا هيقولوا سمعنا وعصينا. ليه؟ لأن حب الدنيا أشرب في قلوبهم، أشربت قلوبهم حب الدنيا كما أشربت قلوب بني إسرائيل حب العجل. فملأت الدنيا عليه، حياته وقلبه وسمعه وبصره، مش شايف حاجة غير الدنيا. طلاب الدنيا دول وأحباب الدنيا دول إيه موضوعهم؟ بينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول خلي بالك لو ما سمعتش الكلام بتاع الحديث ده، خد بالك بقى إذا كنت هتبقى من طلاب الدنيا وأحبائها. نشوف إيه دول، إيه موضوعهم ونسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشرب حب الدنيا التاط منها بثلاث، شقاء لا ينفد عناه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهاه. فالدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الدرر. رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه. شوف الحلاوة، شوف الحكمة، شوف الكلام اللي ها نور نور الذهب. نسمع الحديث كلمة كلمة بقى. من أشرب حب الدنيا، اللي قلبه اتملى بإيه؟ بحب الدنيا بقى، عاوز عاوز عاوز عاوز ايه؟ عاوز يلبس وعاوز ياكل وعاوز وعاوز يسكن وعاوز يجيب وعاوز يعمل، عنده دي مستني، عاوز يجيب دي، عنده ده عاوز يجيب ده. كل مخه فين؟ في تحصيل الدنيا. بيجري بيجري جري الوحوش في الدنيا، ما فيش قدامه غير الدنيا وبس. ناسي نفسه، ناسي نفسه، عاوز دنيا وبس. سواء بقى دنيا بيطلب فيها رزق او بيطلب فيها لهو او بيطلب فيها لعب او بيطلب. احنا في رمضان في العشر الاواخر، فين الناس؟ فين الناس؟ قله اللي بتطلب الاخره وبتدرع جوابها، والكثره فين؟ ربنا يعافينا. فمن اشرب حب الدنيا الطاط منها بثلاث، يعني اتوسخ بثلاث حاجات. انت عارف لما تليط الحيطه بالمونه بالاسمنت ها كده، اهو ده كذلك اللي اشرب حب الدنيا هيلتقط من الدنيا بايه؟ بثلاث حاجات. يعني اكن وسخه الدنيا هتعمل ايه؟ هتليسه، هيتليس، التقط منها بثلاث. اول حاجه شقاء لا ينفد عناه، خلاص شقي بقى. مهما عنده فلوس قد كده مخه شغال في ايه؟ فيها. تلاقيه بيجري على الجورنال، سعر الدولار كام النهارده؟ الدولار طلع، الدولار نزل، يا خبر اسود الحق اجيب اعمل. بيشتغل في البورصه، بيجري بيشتغل في الاراضي، الاراضي فين؟ كام وبكام وبتاع؟ الحكومه طلعت قانون بيقول لك مين المالك والمستاجر في ايه؟ عم يجري. شقاء بايت ليل مع نهار، أشقاه الله بماله. قد كده عنده فلوس ألوف أو مئات الألوف أو ملايين وشقي. شقي بإيه؟ شقي بجمعها رغم أنها كانت هتجيله صغرة، وشقي بالحفاظ عليها، وهو شقي أرضا ويشقى بالخوف من ضياعها وبمحاولة المحافظة عليه. عشان كده بقول شقاء لا ينتهي عناه، يعني المعاناة لن ينتهي شقاء، هيعيش طول عمره في شقاء. ادي اول حاجة التقط منها، التقط بها من الدنيا. الحاجة التانية حرص لا يبلغ غناه، يعني حرصه بقى على جمع المال، وحرصه بقى على التكويش على الدنيا، وحرصه على السعي في اكتلاب المزيد من المال وتنمية هذا المال. الحرص ده مش هيخليه يوم من الايام يحس بالغنى بقى، انه اغتنى. والغنى بمعنى الاستغناء، لان طالما انت فقير الى الشيء فانت فقير، وطالما انت غني عن الشيء فانت غني. الغنى غنى عن، مش غنى به. ولذلك يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، طول عمركم هتفضلوا فقراء الى الله مهما كان معاكم، والله هو الغني الحميد. الغني يعني مش يعني عنده حاجات كتير، الغني يعني المستغني بذاته عما سواه. فالغني عشان كده قال الغنى ليس الغنى كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. يعني إيه غنى النفس؟ دلوقتي طول ما أنت مش محتاج للحاجة تبقى أنت غني. غني إيه؟ غني عنها. وطول ما انت محتاج للحاجه تبقى انت ايه؟ فقير اليه. خدت بالك ولا ما خدت؟ فالغني مش اللي الغني مش اللي معاه فلوس. الغني المستغني. الغني المستغني. ولذلك لما يجي واحد حط التعبير الدارج يكلمك يقول لك كذا كذا تقول له لا ده اصله وفصل، يرد عليك يقول لك يا سيدي الله الغني. الله الغني يعني الله الغني عنك وعن اللي انا طلبته منك وهو يقدر يديني. ها؟ فالغني هو الغني عن الشيء مش الغني بالشيء. عمر الغني ما يبقى غني بمال. الغني غني عن الشيء مش غني بالشيء. خلاص؟ يبقى دي الحاجه الثانيه اللي هيلتط بيها مادون. غنى لا يبلغ، حرص لا يبلغ غناه. يعني هيفضل طول عمره ايه؟ فقير. فقير حارس على المال، حارس عليه. لمين؟ للي وراه، للورثه، للي هياخدوه. ايا كان، ايا كان مين اللي هياخده. فعمره ما هيبقى غني، وعمره ما يحس بالامتلاء. ولو كان لابن ادم واديا من مال لتمنى ان يكون له ثاني، ولو كان له واديان من مال لتمنى ان يكون له ثالث، ولو كان له ثلاثه ما فيش لتمنى ان يكون، وهكذا. ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني ده كلام جه في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه اللي سوف يلتط بها من الدنيا، اللي بيحب الدنيا دي اش بحب الدنيا، بعد ما بقى خد ايه؟ خد شقاء لا ينتهي عناه، وخد حرص لا يبلغ غناه، وخد امل لا يبلغ منتهى. امل لا يبلغ منتهى يعني امله لا ينتهي، او بمعنى امله لا نهاية له. النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالس مع أصحابه وراح رسم خط كده بعود في إيده على الأرض، خط كده، ورسم خط تاني. الخط القريب قال ده خط الأجل، والخط البعيد قال ده خط الأمل. فيجي الأجل يقطع على الإنسان إيه؟ أمله. فالناصح والكيس في الدنيا دي اللي خط أمله يبقى قبل خط اجله، يوم لما ينتهي امله ينتظر اجله. ما قولوش حاجه، مش عاوز حاجه بقى، خلاص كفايه كده، اروح بقى، مش عاوز حاجه، نطلب بين الدنيا، مش عاوز حاجه، الحمد لله، رضا كفايه. فلو خط املك قبل خط اجلك تبقى انت السعيد، تبقى انت السعيد. ولو خط املك بعد خط اجلك البعيد تبقى انت الشقي على طول. ليه؟ لان هيجي الموت يعمل ايه؟ يقطع عليك املك على طول. فهذا الذي أشرب حب الدنيا هيلتط بثلاثة. ثالث حاجة منها أمل لا يبلغ منتهى بصفة مستمرة، مفيش، مش هيخلص، مش هينتهي. نفسه يعمل بس المليون، مليون مليون ويقعد على كده. عمل المليون وبعدين هيقعد أبدا. يقول لك لا، برضو إيه، نأمنه بنص مليون كمان كده، ويبقى يعني أهو نلعب فيه، نلعب في نص مليون ونخلي المليون ده خميره. جه نص مليون يقول ايه؟ لا ده 2 مليون، ده فلان عنده 10 مليون، ايه مليون ونص يعني؟ يبقوا 2 مليون. مهما وصل برضه لسه ايه؟ عنده الامل. لو بنى عماره قال لك يا ربنا يديني وابني بيت، عيالي كل عيل ياخد له شقه، وانا اخد شقه واتلم انا وعيالي في بيت واحد، ويبقى رضا والحمد لله على كده. بنى العماره، بعدين يقول لي ايه؟ طب ما انا ابيعها تمليك احسن، وايه؟ واعمل بيت تاني ليا ولعيالي، وابيع دي تمليك اكسب فيها قرشين على الاقل، بدل ما اعمل شقه عيالي ثلاث اوض اعمل لكل عيل شقه ايه؟ اربع اوض عشان لما اجيب عيال، وهكذا. وعمل العماره، وبعد كده اقول لك ايه؟ طب والعيال يلعبوا فين؟ ده الشارع زحمه. طب ما نعمله جنينه، نشتري حته ارض، دي احسن دي، وهكذا. بصفه مستمر لن ينتهي ابدا امله، لحد ما يجي الاجل هوب فجاه يوم واخده ولسه ما حققش ايه؟ امل. وتيجي الملائكه تقول له يلا فين خلاص ميعادك انتهى، انت رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمه هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. من اشرب حب الدنيا التاط منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهى. ليه؟ شوف بقى الحكمة اللي جاية بقى. الدنيا طالبة ومطلوبة. من أشرب حب الدنيا التقط منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهى. ليه؟ شوف بقى الحكمة اللي جاية بقى. الدنيا طالبة ومطلوبة. خلقة الدنيا كده طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة. هو بيجري ورا الدنيا، الآخرة بتعمل ايه بقى؟ بتجري وراه حتى يدركه الموت فيأخذه. وهو بيجري ساعة بقى لما الموت ياخده، هياخده منين؟ منين؟ من ظهره. الله يفتح عليه، من ظهره مش من وشه، من ظهره. خد بالك، انت ماشي في الشارع وجاه واحد من وراك وعلى قفاك وراح مديلك، زي ما بيحصل في في حتت معينة يعني، على قفا بالذات ليه؟ خد القلم يخده. لكن لو جه في وشك وضربك قلمك في وش، قلم في وشك، انت مستنيه القلم ده، شفت ايده وهي طالعه، هتعمل بايديك كده، حتى هتصد القلم قدر الامكان، هتبعد بظهرك، هتعوج وشك، يعني هتبقى متوقع. الضربه لما تجيلك وانت متوقعها غير الضربه لما تجيلك وانت مش متوقعها. زي لما ربنا بيتكلم عن الكفار ويقول: فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. النكايه فيها اشد، والاشد انه يتوقع الخير فياتيه الشر منه. زي فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، طالعين فرحانين مستنيين المطر، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الى مساكنهم. شوف ازاي، ليه؟ مصيبه اكبر. يعني لما يجي الشر من حيث لا تتوقع مصيبه خطيرة تخض، فما بالك لو جالك من حيث تتوقع الخير، حاجة أفظع. فالحديث بيقول لك إيه؟ اللي هيطلب الدنيا، من طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه. ياخده منين بقى؟ من ظهره. هو بيجري ورا الدنيا والموت يجي له من ورا، يروح واخده من قفاه، من قفاه على جهنم، من أفاه على السن والجيب، من أفاه على عذاب القبر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. أنا ما خافش أحسن، بعدين ما حدش يدفن حد. طيب ده واحد اللي هو أشرب حب الدنيا، والدنيا في الحالة دي إيه؟ مطلوبة. الناحية الثانية بقى، ومن طلب الآخرة، ده بيجري ورا الآخرة بقى، طلبته الدنيا. الدنيا بقى بتجري وراه مش الاخره، ده الدنيا اللي بتجري وراه، حتى ياخد منها ويستوفي منها رزقه اللي مكتوب. لازم هتجري وراه الدنيا لحد ما تديله وياخد منها اللي هو عاوزه بعزه نفس وبكرامه وراسه مرفوعه ومش هيخسر حاجه، وهتقف تاتيه الدنيا صادره. نسمع الحديث مره اخرى نشوف الحلاوة في الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشرب حب الدنيا التاط منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهى. فالدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع بقى الختام الحلو، ونسمع الحديث الثالث اللي في نفس الموضوع، ونشوف الحكمة ونشوف الدرر ونشوف الكلمات، ونتعرف المعنى اللي أنا قلته لما قلت إذا تكلم خرج من فمه نور كنور الفجر وقت الإسفار، وإذا سكت علاه البهاء والوقار، وإذا تبسم أشرق وجهه كشروق الشمس في وضح النهار. نسمع الحديث الثالث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همته وسدمه ولها شخص وإياها ينوي، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته، ولم يأته منها إلا ما كتب له منها. ومن كانت الآخرة همته وسدمه ولها شخص وإياها ينوي، جعل الله عز وجل الغنى في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي صاغرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البزار والطبراني والبيهقي عن أنس رضي الله عنه، ورواه أيضا ابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. أظن بقى شوف الأنوار، شوف الأنوار اللي احنا ربنا مانن علينا بيها وقاعدين عايشينها وسمعينها. انت عارف في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كلكم عارفين بيقول ايه فيه: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. عارفين الحديث ده؟ شوف حلو قوي ازاي، شوف مختصر ازاي، شوف مختصر جدا. كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. شوف التشبيه، ما كل العيل الصغير يعمل ايه؟ بيجري ورا امه، يمسك فين؟ يمسك في دلها. مطرح ما تروح امه رايح فين؟ رايح وراها. فإذا كنت من أبناء الدنيا، الدنيا راح فين؟ جهنم على طول. ما تمسك في دلها الدنيا هتروح في جهنم. ما الدنيا هتروح فين؟ الدنيا راح جهنم. ما لو كانش الدنيا راح جهنم ما كانش ربنا حطمها ودمرها. ما هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. خد بالك من الحديث بقى. من كانت الدنيا همته وسدمه وإليها شخص وإياها ينوي. الهمة معناها إيه؟ إن كل همك واهتمامك بها. وسدمة، السدم الولوع بالشيء، أو هو تطلع وأمل فيه ندم، يعني هم فيه ندم، فهو ندمان على اللي فاته منها. ما هو يعني كل حاجة تفاته منها يعمل ايه؟ يندم. مش عارف كلام الشيوخ: كل ما فاتك من الله سوى الله حقير، وكل حظ لك سوى الله يسير. فهو مش فاهم دي. فمن كانت الدنيا همته، همه واهتمامه وسدمه ولوعه، يعني الولع بالدنيا وحب الدنيا والاهتمام بيها والندم على ما يفوته منها، ولها شخص أو إليها شخص. شخص يعني إيه؟ يعني باصص، تشخص الأبصار، يعني عينيه اتحطت على الحاجة خلاص مش قادر يحط عينه في حتة تانية، يعني شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة. شاخصة أبصارهم يعني حط عينه على الحاجة مش قادر يشيل عينه من عليها، مش قادر يشيل عينه من عليها. فإليها شخص يعني عينيه كلها محطوطة على ايه؟ على الدنيا، مش شايف حاجة تانية غير. وإياها ينوي، يعني كل همه كل طلباته كل اللي هو عاوزه الدنيا بس. إياها ينوي، إياها ايه؟ ينوي زي من كان يريد العاجل. يحصل ايه بقى مع ده بقى؟ وإياها ينوي. جعل الله الفقر بين عينيه. شوف الكلام، سامع؟ الله، ده همته وسدمه واليها شخص واياها ينوي، يعني مع ذلك جهده ده كله حصل ولا ما حصلش؟ حصل، احتمال كبير يكون حصل، ومع ذلك جعل الله فقره بين عينيه. هنا هو بين العينين، اقرب حاجه لها. جعل الله فقره بين، مهما لم من فلوسه، مهما جمع، جعل الله فقره بين عينيه. مش بس كده، وشتت عليه ضيعته. يعني تعرف كان ابو الدرداء زمان يدعي الله، يعني ربنا يرضى عنه ورضي الله عنه وارضاه، صحابي من صحابه رسول الله، كان يقول يعني يستعيذ بالله تبارك وتعالى دايما من ان يكون له او يعني يصاب بشتات القلب. اللهم، يعني تعرف كان ابو الدرداء زمان يدعي الله، يعني ربنا يرضى عنه ورضي الله عنه وارضاه، صحابي من صحابه رسول الله، كان يقول يعني يستعيذ بالله تبارك وتعالى دايما من ان يكون له او يعني يصاب بشتات القلب. اللهم اني اعوذ بك من شتات القلب. قالوا له يا ابا الدرداء، انت بتقول اعوذ بالله من شتات القلب، وما هو شتات القلب؟ قال ان يكون لك في كل واد مال. اهو ده شتات القلب، ان يكون لك في كل واد مال. يعني ايه؟ يعني بتشتغل في ده وبتشتغل في ده وبتشتغل في ده وبتشتغل في ده، ولك فلوس هنا ولك فلوس هنا ولك فلوس هنا، عندك ارض زراعيه وفيها فلاحين بيزرعوها، وعندك عماره بتبنيها، وعندك فلوس في الريان، وعندك فلوس مش عارف في بنك فيصل، وعندك ما اعرفش فين، وعندك في ايه، وعندك هنا، مخك عمال يروح من هنا لهنا لهنا لهنا لهنا، بعكس الواحد لو همه في مكان واحد. يعني لو كل فلوسك محطوطه في مكان واحد وهمك مجموع فيها، خلاص، غير لما تبقى متنطور. عشان كده قال اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قال وما شتات القلب؟ قال أن يكون لك في كل واد مال، هنا هنا حبة وهنا حبة وهنا حبة. فكذلك ربنا هنا هيعمل في الراجل ده إيه، اللي هو الدنيا بالنسبة له همه وسدمه وإليها شخص وإياها ينوي، شتت الله عليه إيه؟ ضيعته. يبقى أموره متشتتة، يبقى أموره متشتتة، وفلوسه متشتت، واملاكه متشتت، مش عارف يلم نفسه، باختصار بالبلدي مش عارف ايه يلم نفسه، مش عارف يلم نفسه، شتت عليه ضيعته. وبعدين ومش هياخد من الدنيا الا اللي ربنا كتبه برضه، مش هياخد حاجه، مش هياخد زياده. كل اللي اصيب بيه انه يا عيني فقره بقى بين عينيه، عمره ما هيحس بالغنى، هيفضل طول عمره فقير، طول عمره حاسس بالفقر. طيب، من كانت الآخرة همته وسدمه وإليها شخص وإياها ينوي، اللي هيبقى من أبناء الآخرة بقى ده، وباصص لها وعينه عليها شغلها عن كل حاجة، ده بقى موقفه إيه؟ جعل الله غناه في قلبه. يا سلام، أكبر نعمة، أكبر نعمة في الدنيا إن الغنى يبقى فين؟ في قلبك. ما دام الغنى في قلبك خلاص ما أنتش محتاج حاجة أبدا، ما أنتش فقير لحاجة أبدا، أنت فقير إلى الله بس. فقير إلى الله بس، لا تلجأ إلا إلى الله، ولا تشعر بالفقر إلا إلى الله، أما ما سوى الله فأنت غني، غني تماما عن كل شيء. جعل الله غناه في قلبه. مش بس كده، والدنيا ما راحتش منه برضه، ما راحتش. وجمع الله عليه ضيعته. لمه، لم حاله واصلح باله، وكل حاجه بقت تحت اشرافه وتحت سيطرته وتحت ايده، ما فيش حاجه ضايعه منه، ما هوش متشتت بقى، قلبه مش مشتت، لا ده قلبه مجموع، قلبه مجموع ومليء بالغنى. وجمع كمان ربنا عليه ايه؟ ضيعته. ولاده حلوين، ولاده كويسين، ولاده فالحين، ولاده بارين، مراته بنت حلال، عايز سعيد مبسوط، صحته كويسة، ماله بيكسب وبيشتغل لوحده مش محتاج مجهود، لم عليه ربنا شامله، لم عليه كل حاجة يتهمه تحت ايده مستريح. مش بس كده بقى، واتته الدنيا صاغرة، ذليلة، صاغرة جاية تحت رجليه، الدنيا بحالها جايه له حد عنده تحت رجليه تحت رجليه، أتته الدنيا صاغرة. شفت بقى ازاي؟ ولذلك أشار ربنا تبارك وتعالى إلى هذا المعنى الدقيق في آية في سورة النساء. انتبه إليها من انتبه، وغفل عنها من غفل. واللي بيفهم ربنا، واللي بيهدي ربنا، واللي بيعلم ربنا، شوف ربنا بيقول ايه: من كان يريد الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. شوف الآية: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. سمعك وشايفك وعارف انت ايه وعاوز ايه. فانتبه، انتبه ايها الغافل، اذا كنت بتطلب من ربنا الدنيا وبتجري على الدنيا وعاوز الدنيا وسعيك وجريك ده كله على الدنيا، طب انت عبيط. ليه؟ لانك لو طلبتها من ربنا كان يديها لك. ما هي عنده، ما هي عنده، هو اللي بيديها، مش جريك اللي بيجيبها، ده هو اللي بيديها. بس لو انت ناصح عشان تجي لك الدنيا اطلب الاخره، تقوم تاخد الاخره والدنيا، تقوم تاخد الاخره والدنيا. من كان يريد ثواب الدنيا ها فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني معناها اطلب الآخرة تأتيك الدنيا صغر. وأنا أذكر يعني أذكر قصة بسيطة كده أحكيها بالمناسبة. زمان مش عارف من كم سنة وأنا شاب وكنت بروح مصر علشان أتلقى من شيخي رحمة الله عليه، فكنت بنزل اركب القطر واروح على سيدنا الشيخ، اقعد عنده ساعه ساعتين لحد ما يامرني يقول لي قوم قوم. ما كنتش اقوم الا باذن، قوم قوم اروح اخد القطر وارجع اسكندريه. وكثيرا ما كنت بنزل بالقطر عشان اروح للشيخ عامر الله يرحمه بتاع القران، اخد منه حكم، حكم حكم واحد، اركب القطر وانزل مصر اروح له عشان اخد حكم. وانتوا هنا الاحكام بتجيلكم جاهزه في سلال من من الراحة، وانتوا قاعدين مرتاحين. او انا كنت بنزلها بالقطر، بدفع فلوس واقطع التذكرة وانزل القطر واركب من محطة مصر اروح السيدة زينب، لان كان الشيخ عامر ساكن في السيدة زينب، عشان اسأله عن حكم في القرآن تتقرا ازاي. دي عليم بصير، اقولها ازاي؟ يوم يعلمها لي يقول لي قول عليم بصير لانها اخفاء، الى اخر هذا الكلام. وكنت انزل برضه اروح لسيدنا الشيخ الامير اللي رباني رحمة الله عليه عشان اقعد قدامه ما اسالش. الشيخ عامر كنت اساله لانه بساله في ماده، سيدنا الشيخ بيربي فما اسالوش، اقعد قدامه بس هو يتكلم زي ما عاوز وانا اقوم وقت ما يقول لي قوم. ففي مره وانا قاعد معاه، وساعات كنت اقعد معانا جاي من اسكندريه ربع ساعه، يقول لي قوم روح. حاضر. وقوم ربع ساعه وانا دافع قطر رايح جاي، اقدر اتكلم؟ اتكلم ازاي؟ وساعات اقعد عنده ساعتين ثلاثه وبعدين يقول لي قوم. ففي يوم من الايام انا قاعد قدامه مؤدب كده وساكت، وفجاه انتبه الي بلا بلا بلا سابق انذار وقال لي: ولد. نعم يا سيدي. قال: انت عاوز الدنيا ولا عاوز الاخره؟ والله سؤال فجاني بلا مقدمات. قلت له: عاوز الاخره يا سيدي. فضحك قوي وكهكه، وهو قلما كان يقهقه يعني، ضحك وكهكه كده وقال لي: يا سلام، انت ناصح يا ولد، الاخره تجيب الدنيا، الاخره تجيب الدنيا، فهتاخد الاثنين ما دام طلبت الاخره، خلاص اجيلك الاخره وتاتيك الدنيا صادره. فلان حكى لي عن واحد تاني، سالته نفس السؤال، بقول له: عاوز الدنيا ولا الاخره؟ قال لي: عاوز الاثنين، عاوز الاثنين. اصله عبيط ده بيتكلم عليه، اصله عبيط. انما انت ناصح، إذا طلبت الآخرة أتتك الآخرة وأتتك الدنيا صغيرة. أنا ما أنساش الكلمة دي أبدا اللي قالها لي سيدنا الشيخ. ومع الوقت طبعا الواحد بيكتشف إن كلام الشيوخ كله حكم وكله سند، لأنهم واخدين من النور كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمسة. نسمع بقى، نسمع بقى إيه الحديث ده، نشوف كده طبعا انا يعني من فضل الله علي والحمد لله انا طلبت الاخره وعمري كله قضيته في طلب الاخره من فضل الله، واتتني الدنيا صغره، اتتني الدنيا صغره وتحت قدم وبرفضها، مش عاوز. فالثق انك اذا طلبت الاخره والله سوف تاتيك الدنيا صغره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الحديث بقى عشان نختم القعدة بكلام سيد الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همته وسدمه ولها شخص وإياها ينوي، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته، ولم يأته منها إلا ما كتب له منها. ومن كانت الآخرة همته وسدمه ولها شخص وإياها ينوي، جعل الله عز وجل الغنى في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتت